ولهذا السبب ايضا تلاحظ هذه الظاهره التي قد تبدو غريبه لاول وهله، الا وهي تحرش الاضعف للاقوى واستبراده للعراق، وكان الغايه المنشوده ليست عند المتحرش الانتصار على خصمه، وانما كسب مؤازره الاهل بحجه هذا الصراع غير المتكافئ. من هنا يقع ما يجده الاهل من صعوبه في حسم هذه المشاجرات بعد، ايا كانت رغبته في ذلك صادقه. ولهذا يقول المثل الشعبي في هذا الصدد: ان قاضي الاولاد شنق نفسه. لذا فالافضل ان نحد قدر الامكان من تدخلنا في المشاجرات الاخويه، مكتفين بالحرص على الا يلحق احد المتخاصمين الا بالاخر او ان يتسلط عليه بشكل دائم. وكما اشرنا في هذه المشاجرات حسناتها على كل حال، اذ من شانها ان تدرب اولادنا على الصراع الذي لا بد وان يواجهوه في المجتمع، فيتعلم كل منهم من خلالها ان يؤكد ذاته مع مراعاه وجود الاخر ومصلحه الاخر ووجهه نظر الاخر وواقع ميزان القوى، فيتخطى هكذا تحكم محوريه الذات به وينمو في النضج النفسي والقدره على مواجهه الواقع والتكيف مع متطلبات الحياه الاجتماعيه. اما اذا اضطررنا الى التدخل لوضع حد لغلو في العنف، فليكن تدخلنا بحزم مقرون بالصفاء والتفاهم، فلا يشعر المذنب باننا ننزله او نحرمه من حبنا وتقديرنا. ويحتار الاباء ويتضايقون عندما يتشاجر ابناؤهم، هل الافضل ان يتدخلوا بينهم ليحلوا مشاكلهم ام يدعوهم مشانهم يحلونها بانفسهم؟ كما اشرنا انفا، ينصح كبراء تربيه الطفل الاباء بعدم التدخل في هذه المشاجرات، واذا ابتدع الامر تدخلهم فان عليهم عدم اصدار الاحكام على ابنائهم، لان ذلك يشعل الشجار اكثر بينهم. الام التي تلوم ابنها لانه تشاجر مع اخته قائله: عليك ان تحبها لانها اختك، او تقول له: اختك الصغيره طيبه معك، لماذا انت شرس دائما معها؟ فالام جعلت من نفسها حكما، اي انها لامت ابنها ووقفت الى جانب ابنتها، وساهمت بذلك في اشعال المشاجره بين الاخوين. اليك المثال الاتي الذي نبين من خلاله خطأ تدخل الوالدين في مشاجرات الأطفال والانحيال في أحدهم. ركض أحمد البالغ من العمر 9 سنوات إلى أمه شاكيا اعتداء أخيه عليه قائلا: أمي ضربني عبد الرحمن في بطني. قالت الأم: ألا أترككما دقيقتين وحدكما حتى تبدأ في الشجار؟ من الذي بدأ الشجار هذه المرة؟ أجاب أحمد: هو الذي جاء إلى غرفتي. قالت الأم لعبد الرحمن: لماذا لا تترك أخاك وشأنه حتى لا تسبب لأخيك المتاعب؟ قال عبد الرحمن لأخيه: ما أكثر ما تئن، أنا أكرهك. رد أحمد غاضبا: أنت الذي ملكت. وتدخلت الأم مرة أخرى قائلة: ابتعدا عن بعضكما البعض إذا كنتما لا تستطيعان البقاء معا دون ما شجار. قال عبد الرحمن: أنا لم أفعل أي شيء، أنت دائما تلومينني أنا. أجابت الأم: عبد الرحمن، أنا أعرفك جيدا، ألا تقوم بأي عمل مفيد تشغل به وقتك بدل أن تتشاجر مع أخيك؟ لا أريدكما أن تلمسا بعضا بعد اليوم. لو عدنا إلى استعراض الموقف لوجدنا أن الأم أخطأت خطأين. أخطأت عندما سألت طفليها قائلة: من بدأ هذه المرة؟ لأنها عندما تسأل مثل هذا السؤال كأنها تتطلع إلى من الغالب ومن المغلوب، أي لابد أن يكون أحدهما على خطأ والثاني على صواب. وعندما تحدد الأم موقفها من شجار أطفالها بهذه الطريقة

يكسب منها الطفل امتيازا عن طريق لجوئه الى شدة الطبع والغضب السريع. فلا مكافأة الا عندما يظهر سلوكا وخلقا هادئا وقضاعا رقيقا. عدم التدخل المبالغ فيه في حياة الابناء وان كان من الواجب، اهتمام الاباء بهم ورعايتهم الرعاية اللازمة بشرط عدم التدخل المبالغ فيه في شؤونهم الخاصة. فعلى الاباء عدم التدخل المبالغ فيه في حياة الابناء، كأن يرسموا لهم كيف يمسكون مصروف اليد، وان تكون لهم لون ملابسهم. ان تدخل الاباء يجب ان يكون تدخلا مرنا وباسلوب التوجيه وليس باسلوب الامر الذي لا بد ان يطاع. ان الطاعه العمياء بمجرد الطاعه تخلق من الطفل فردا لا شخصيه له. وعلى هذا الاساس يجب على الاباء الاقلال كل ما امكن من التدخل في اعمال الاطفال وحركاتهم، حتى لا يشعروا بكابوس الكبار ويثوروا غضبا او يلجاوا الى العناد، وحتى لا يلجاوا الى استعمال نفس اساليب الاباء مع اخوتهم واقرانهم من الاطفال فيتشاجرون. ولكن ليس معنى ذلك ابدا ان نترك الحبل على الغارب، وعلى الاخر فيما يتعلق بصحه الطفل او المحافظه على حياته. ايضا مساعدة الطفل على قدر الإمكان في تحقيق رغباته المشروعة والتنفيذ عن مشاريعه المكبوتة بمنجزات ابتكارية، وذلك بتحويل نشاط الطفل إلى بعض الهوايات أو الأشغال اليدوية أو التلوين أو اللعب بالطين والصلصال والنجارة وغيرها، واللعب مع رفاق من سنه. إن الطفل الغبور هو في الواقع طفل عذبه الشعور بالإحباط والكبت، ومثل هذه الأنشطة تجعله ينفف عن هذا الإحباط. وإن كان قليل من الشعور بالإحباط مفيد لبناء الشخصية السوية، وكثير منه يؤدي إلى المرض النفسي. لذلك كلما أمكننا مساعدة الطفل على اكتساب الخبرات دون إحباطه، كلما أمكنه مواجهة مشاكل الحياة بأسلوب سوي. وكذلك عدم التوبيخ خصوصا امام طفل اخر او امام الضيوف، بل لا يجوز مناقشه الطفل او مشاكله مع غيره على مسمع منه، كما لا يجوز استعمال النقد او العنف او الشده كوسيله لارغام الطفل على طاعتنا. ايضا لا يجوز ان نعبث بممتلكات الطفل او نسمح لغيره من الابطال بذلك، كما لا يجوز ان نحرمه منها لمجرد غضبنا منه لسبب ما. وفي الوقت نفسه ألا نظهر أمامه الضعف أو التراخي أو الإهمال أو الشدة من أحد الأبوين والليونة أو التذليل من الآخر. فكلما كانت سياستنا مع الأطفال ثابتة ومرنة وبدون قلق، كلما منعنا نوبات الغضب والعناد والتشاجر عند الأطفال. يجب أن يسود الأسرة روح التعاون والود والتسامح، فكلما شعر الطفل بالاستقرار والهدوء النفسي، وكلما وجه نشاطه وطاقته وحيويته وجهة اجتماعية تساعده على تعلم أساليب الأخذ والعطاء وتجعله ينمو نموا سويا، كلما كف عن أساليب الطفولة الأولى التي تتميز بالغضب والعناد والتشاذل أحيانا. وعند تشاذل الأطفال من سن متقاربة يحسن كل ما أمكن تركهم ليحلوا مشاكلهم لأنفسهم. وإذا كانت هناك ضرورة للتدخل من الكبار، فيجب أن تكون للتوجيه والصلح الهادئ دون تحيز للطفل. في الواقع أن الدراسات العلمية أثبتت أن كثيرا من حالات الغضب والعناد وكثرة التشاذل عند الأطفال مرجعها في الغالب الآباء أنفسهم، أي أن الآباء كثيرا ما يكونون مصدر هذه المشاكل بسلوكهم الذي يتهم بالحزم المبالغ فيه والسيطرة الكاملة على الطفل، ورغبتهم في إطاعة أوامرهم طاعة عمياء، وبثورتهم أي الآباء وشدادهم في المنزل لأسفه الأسفل. مثل هؤلاء الآباء يجب أن يدركوا أنه من الواجب إصلاح أنفسهم حتى يمكن إصلاح أبنائهم وعلاجهم من مشاكلهم النفسية أو السلوكية كالغضب والعناد والتشاؤم. بعبارة أخرى، ينبغي